فرع لا يجوز أن يجلس الموكل إلى جانب القاضي ويقول وكيلي جالس مع الخصم. نعم. والله تعالى أعلم. لا يجوز أن يقول لو وكلت إنسانا وجاء إلى القاضي وقال إن وكيلي جالس مع مع الخصم, يعني أن يعني يبغى الوكيل هذا يبغى عند القاضي يمشي المسألة, يمشي مثلا يكون القاضي يعرف على أنه هذا له يبغى شيء من يقدم له, هذا اللي جاي يخبر كده يبغى شيء من الدنيا فلا يأخذ بقوله. نعم. طيب أقرأ. قال ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله. نعم. يعني كل من أنت توليته ولوك على مكة قاضي ما تقبل هدية من أهل مكة, واحد يهدي عليك هدية من أهل مكة ما تقبلها, يقول أنا رجل متولي للقضاء لا أقبل الهدية, لا أقبل الهدية, لأنها تؤدي إلى أنك ترخي رأسك, واحد يهديك شيء يعطيك شيء لازم أنك توضحه به. نعم. لا شك أن الرشوة حرام. يقول من أطعم الفم ماشي, يقول من أطعم استحت منه عين, العين خجلت خلاص. لا تقبل انت ذات وليت القضاء لا تقبل هدية من أهل أن أنت حاكم عليه, لأنه من طعم الفم خجلت عينه ما يقدر يناصبه, يقول له لا حسبت عليك لا يأكل. نعم. لا شك أن الرشوة حرام لأنها من قبيل الأكل بالباطل. أكل بالباطل يعطيه شيء حتى يميل معه في الإيه؟ في القضية. نعم. في الظلم. وقد نهى الله تعالى عنه وهي صفة اليهود. وهي الرشوة صفة الإيه؟ اليهود. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. نعم. رواه الإمام أحمد. والساعي بينهما في بعض الحديث كذلك, والساعي بينهما الذي يحمل الهدية ويجيبها من هذاك للثاني, والساعي بينهما يعني وحامل الرشوة. نعم. طيب. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. ولفظ ابن ماجه لعنة الله على الراشي والمرتشي. هذا كلام الحبيب الأعظم, هو هذا اللفظ لعنة الله على الراشي. إيش معنى اللعنة؟ اللعنة خفيفة, اللعنة خروجك من رحمة الله, نسأل الله السلام, نسأل الله السلام. نعم. وأما الهدية فالأولى سد بابها. سد مرة لا يقبل لا ولا من أحد. نعم. ثم إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديته في محل ولايته. نعم. وإن كان في المحل الذي يحكم عليه. نعم. وإن كان له عادة بالهدية لصداقة أو قرابة وكذا لا كان غاية, حتى لو كان قبل أن تتولى القضاء كانك بينه وبينه تتهادو, لكن إذا القاضي لا تقبل تقول والله يا شيخ أنا ما أقبل هذه, أنا دي أحب في, في, في, في, في, في محل يخشى علي, أولا الناس يسمعوا يلعنون إن يأخذ منك هذه لأنهم سمعوا الرسول أن هذه محرمة. نعم. والآن أنا في هذا المحل. نعم. طيب. وكذا لا يقبل هدية من لم تكن له عادة قبل الولاية وإن لم تكن له حكومة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلال. هدايا العمال مطلق العمال مطلق, سواء كان قاضيا أو كان جبته يعمل عمل دون القضاء, الكاتب والماتب نسأل الله السلامة, لأنهم يطلبون ولو كان ما يطلب يفك لك الدرج, إذا جيت أنت الحقيقة يفك لك الدرج, يعني اللي عندك ارميه هنا شياطين. هدايا العمال غلول ويروى سحت، رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. سحت لا ينفع، بل تأكل منه يصيبك المرض، تتغذى منه من هذا المال يصيبك المرض. نعم. وفي الصحيحين بمعناه واللفظ: ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه؟ يعني الحديث يعني بيقول الذي حصل منه القول، بعضهم يقول على أنه قاله الرسول، بعضهم يقول سيدنا عمر، لما سيدنا عمر جاي حاسب الأمير اللي ولاه على البلد، قال هذا حقي وهذا حقه. قال من فين حقك جاك هذا؟ قال هذا هدولي هو. قال له ليه ما جلست في بيت أبوك من أول؟ ما قلت لا توظفوني تجيك هدية؟ لو قعدت في بيت أبوك ما توظف تجيك هدية؟ ما هدوك إلا عشان أبوك تميل معه في الحكم. ألا جلست ما تقول وظفوني؟ نعم. ها. والذي نفسي بيده، وفي رواية والذي نفس محمد بيده. الرسول يعني يقول والذي نفس محمد، روح محمد بيده. من هو؟ الله. نعم. يحلف، ما يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ما يحلف لا بخديجة ولا بالنبي ولا بفلان ولا بفلان، لا، من حلف بغير الله فليستغفر الله وليرجع إلى الإيمان، يخرج من الإيمان، نسأل الله السلام. نعم. لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. فضيحة، فضيحة في يوم القيامة. هذه يا شيخ، هذا اللي أخذته. إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة. الرغاء يعني له صوت الجمل يسموه رغاء، وصوت البقر يسموه ايه؟ خوار. وجاء بعيد له خوار، وجاء بعيد له خوار. نعم. او شاة تبعر، تبعر صوتا. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطيه، الا هل بلغت ثلاثا؟ الرسول رفع يديه يقول يا ربي ابلغت ولا ما اللي امرتني به؟ بلغتهم ولا ما بلغتهم؟ بلغت امتي ولا ما بلغت بالرسالة؟ اللهم اشهد. حتى رأينا ايش؟ سواد ابطي عليه الصلاة والسلام، الشعر الذي في الابط. نعم. صلوات الله وسلامه على حبيبنا الاعظم، نسأل الله ان يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء، الذي علمنا الاداب، تعلمنا الاداب على يديه، الاداب التي كلفه الله بها هو أستاذنا فيها. نعم. وإذا كان هذا في العمال فالقاضي أولى. إذا كان هذا في العمال فالقاضي إيه؟ أولى. وإن كان المهدي لا خصومة له، وله عادة بالهدية وأهدى قدر عادته ومثله، جاز أن يقبلها. إذا كان من أول بينه وبين الهدية، وكمان يكون ما يزود، يكون يرسل الهدية زي ما كانت أول قبل أن يكون قاضيا. والأحسن على أنه لا يقبل مرة، يقول لصديقه، يقول له الآن هذه فيها شبهة يا شيخ، فيها شبهة، لا لا لا لا تهدي لي ولا تهدي لي. نعم. يلقن صاحبه أول أن الناس يرموني بكذا وكذا إلى آخره، وأنت ما تحب أن الناس يرموني بكذا كذا إذا كان أنت صديقا لي. نعم. لخروج ذلك عن سبب الولاية. لأنه يخرج من سبيل الولاية، يعني عند الله ما هو يعني أمين، ما يؤتمن، يخرج من الولاية، نسأل الله السلام. وهذا هو الصحيح المنصوص. نعم. وقيل لا يجوز لإطلاق الأخبار ولاحتمال حدوث محاكمة. نعم. فلو أهدى أكثر من المعتاد أو أرفع منه، مثل إن كان يهدي المآكل فأهدى الثياب، لم يجوز القبول. أول كان يهدي قبل ما يكون قاضي، يهدي مثلا سوى أكله، يهدي يرشده من الأكل اللي فعله، بعدين بطل لما صار قاضي قام يرشده من الثياب، أرفع شيء. نعم، لا يقبل، هذا في قول ثاني. والأحسن أنه لا يقبل مرة يفهم صديقه، يقول انت اذا كنت صديقي لا تحب، ما تحب ان الناس يتكلموا فيه، نعم مثل نفسك فانت لا ترسل لي شيء يا شيخ، ما دام انا كنت انا في القضاء، اول ترميني وترمي نفسك. نعم. صرح به الماوردي وتبعه البغوي وغيره رحمهم الله تعالى. العلماء القدوم. قال لا زالت أسماءهم في القدوم، هذا الأحياء. فين البغوي؟ فين الشيخ؟ هذا كلهم في رحمة الله أرواحهم، لكن الآن كأنهم أحياء. كأنهم أحياء. نعم. قال الماوردي رحمه الله تعالى: ونزوله على أهل عمله ضيفا كقبول هديتهم، والله تعالى أعلم. شوف الشيخ يقول، الشيخ الماوردي من علماء القرن الرابع، في المئة الرابعة، الماوردي من علماء الشافعية الكبار، يقول حتى إذا جاء من سفر وجاء ينزل، لا ينزل على واحد من البلد الذي يحكم عليه مثل الهدية، لا ينزل. نعم. زوت عم الفم استحيت العين. طيب. ولو كانت الهدية في غير عمله من غير أهله فقيل يحرم. لو كان بلاد ما يحكم عليها. قالوا كذلك بعض العلماء الشديدين، قالوا كذلك. ما دام هو قاعد بعيد عن الأشياء دي، سواء كان من البلد الذي يحكم عليها أو البلد التي لا يحكم عليها. نعم. والأصح المنسوس أنه لا يحرم. أنه رحم إذا كان على غير عمل لا يحرم. ولو أهدى إليه في عمله من هو من غير عمله بإرسال الهدية وللمهدي حكومة حرم. وللمهدي يقول سيدي. ولو أهدى إليه في عمله من هو من غير عمله بإرسال الهدية وللمهدي حكومة حرمة. حرم. والمهدي حكومة له دعوة، هو من بلد ثاني، يقول له دعوة عندك، له دعوة عندك تقام في البلد اللي أنت فيه أنت حاكم. وكذا إن دخل بها بنفسه ولا حكومة له. لأنه صار من عمله بالدخول. صار بدخوله لما دخل البلد أصبح إيه؟ أهل عمله. ما قال الملك عبد العزيز الله يرحمه، كان يقول للناس الذين يأتون إلينا ويحبوا أن يعملوا عندنا تجري أحكامنا عليهم. فلو جاء إنسان باكستاني أو إندونيسي أو مصري أو كذا ودخل في الحكومة السعودية وقتل، نقتله، سرق نقطع يده، وهو ما عليه الحكومة الآن. كم قطعت من رؤوس من حكومات أجانب؟ لا، ما دام دخلت عندنا وتعمل عندنا، ها حكومتنا تمشي عليك، شرعنا يمشي عليك. ما دامت أنت عندنا، ما دامت أنت من حكومة السعودية دخلت عندنا تعمل عندنا، تتمشى به بحكمنا. نعم. إثبات على الإنسان أبناء السبيل الذين يأخذون الرباط الأربطة، ينزلون أبناء السبيل الذين ما عنده منزل لكن في وقف. هذه الغرفة أحسن من هذه الغرفة، وجاء اثنان. نعم. هذا يطلبها وهذا يطلبها، هذا يطلبها، هذه الطيبة كل يطلبون الطيبة، وهذه الخبيثة ما يبغوها. ماذا نفعل معه؟ نفعل القرعة، نكتب اسمهم ونرمي في الأرض، نقول يا شيخ تعال أنت خذ واحد ورقة من هذه الأوراق، فإذا أخذ الورقة وفيها زيت، هيا يا زيت هذا حقنا بالقرعة، حتى لا يحصل مخاصمة ولا يحصل مضاربة. ففي الشرع في الحديث إثبات القرعة والحكم بها صحيح. نعم. طيب. فإن سبق واحد فهو أحق. فإن سبق واحد يعني اسمه خرج في القرعة فهو أحق بذلك الشيء. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث. بس قال إيه الوقت. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا. وأن يكون الحاكم الذي يتولى القضاء أن يكون سميعا يسمع بصيرا يرى بالعين، لا يكون أعمى. لا يجوز إلا إذا كان إلى أن قال وفي معنى الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور. نعم، من يرى الأشباح يعني نظره قليل، يرى لكن ما يعرف الصور. يرى إنسان يمشي لكن تقول من هذا الذي يمشي، يقول والله ما أراه، ما لم يظهر لي من هو، هذا يسمى أعمش. نعم طيب. ولا يشترط أن يعرف الكتابة على الأصح. نعم. لأن المعنى المقصود من الحكم يعرف بدونها، بدون الكتاب. يعني هل يشترط أن يكون القاضي كاتبا؟ لا يشترط، بل أن يكون يعرف الحكم بدون الكتابة، بدون الكتابة. نعم. ويشترط أن يكون متيقظا. متيقظ من جماعة بس إيه ما يعرف، لابد أن يكون متيقظا، يفرق بين الصواب وبين غير الصواب، يفرق بين الجمرة والتمرة. لأن كما في سيدنا موسى عليه السلام حينما جاءوا به إلى فرعون، إلى فرعون وهو صغير. نعم. فقالت آسيا زوجة فرعون وكانت مؤمنة، نأخذ ابنا لنا، لأن فرعون ما جاء بذرية من آسيا. نعم. فنأخذ ذرية. ففي يوم من الأيام هذا سيدنا موسى عليه السلام، الله أعلم أنه جر لحية فرعون، وأراد فرعون أن يوقع به، أن يقتله كما قتل قال بني إسرائيل، لأنه كان يقتل أبناء بني إسرائيل، لأنه رأى في المنام أن ملكه يزول على يد أحد أبناء بني إسرائيل، فصار يقتل الأبناء الذرية الذكور. نعم. ولما جاء موسى ورقوه في الصندوق نعم في البحر، دخل إلى هذا وجدوه ابدا، فقالت آسيا نعم منعته من أن يقتله، اتخذه ولده. ويوم من الأيام جرى نعم لحية فرعون، فأراد فرعون أن يبتش به، قالت له يا شيخ هذا صغير ما يفرق بين الطيب وبين الخبيث، وجاءت بجمرة. وسيدنا موسى عليه السلام كان متقظا الله سبحانه وتعالى، نبي، أراد أن يمد يده على التمرة، فجاء في جبريل بأمر الله ضرب بيده حتى أخذ الجمرة النار ووضعها على فمه، من ذلك يقول أفضح مني لسانه، حصل في لسانه عدم التكلم يعني بالفصاحة، صار في لسانه الجمرة أثرت في لسانه، إنه أفضح مني لسانه. نعم طيب. ها. فلا يصح قضاء مغفل اختل رأيه ونظره بمرض أو كبر ونحوهما. ويشترط أيضا كونه ناطقا متكلما، فإن الأخرس لا يقدر على إنفاذ الأحكام والله تعالى أعلم. الأخرس الذي لا يتكلم، ولا بد أن يكون متقظ، يعرف يفرق، يعرف الكلام ويعرف كذا ويعرف كذا، هو ما يعرف، لا بد أن يكون يعرف يفرق. نعم متقن. نعم طيب. قال ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد. نعم. ويجلس في موضع بارز للناس. نعم. لا حاجب دونه، لا يكون محل القاضي بعيدا، لا يكون محل القاضي بعيدا، يعني يقول لك يا شيخ وجهيني بس ما أبغى تضيع أحكام الناس، لابد أن تكون المحكمة في وسط البلد قريبا من كل أحد، كل موضع الحكم لابد أن يكون قريبا من كل أحد. نعم طيب. ولا يقعد للقضاء في المسجد. نعم. نعم لأنه بعدين اعلم أن للقضاء آدابا منها أن ينزل في وسط البلد لأنه أقرب إلى التسوية وحصول العدل. وهذا نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه. ومنها أن يجلس في موضع فسيح لئلا يتأذى الحاضرون بضيقه أن يكون المحل واسعا ويتحفلون. نعم. وأن يكون بارزا ليس دونه حجاب. وأن يكون الموضع الذي ينزل فيه القاضي بارزا ليس دونه حجاب أحد يمنع الدخول على القاضي, أن لا يجعل على القاضي من يمنع إلا إذا حصل التشويش في ترتيب ما عليه يقف العسكري يقول فأنا فأنا ورقة حقا انت أصبح بعد هذا بعد ما يغلق هذا انت ما عليه. نعم يسأل لا يحصل التشويش. نعم. ليهتدي إليه المتوطن والغريب. ليهتدي إليه المتوطن صاحب البلد والغريب الذي يأتي من الخارج ما يعني لابد أن يكون المحل ظاهرا إذا سأل الغريب وفينا المحكمة يعرف يروح. نعم. طيب. ويصل إليه كل أحد. وهذا المكان أن يصل إليه كل أحد لا يمنع. نعم. ويستحب أن يكون خاليا من الحر والبرد والغبار والدخان. نعم. فيجلس في الصيف حيث يليق به وكذا في الشتاء وكذا في زمن الرياح. يعني أن القاضي يكون المحل حقه لا يزعجه ويجعله ينزعج من الحر ولا من موضع حر المحلي ولا من ولا من برده حتى لئلا يحصل عنده يعجل بالحكم. نعم. طيب. ومنها ألا يتخذ حاجبا ولا بوابا. ولا يتخذ حاجبا مانعا إلا إذا كان هناك الناس ما يعرفون حكم الشرع هذا يبغى وهذا يبغى يدخل. لا بالترتيب الأول فالأول. نعم. طيب. لأنه ربما قدم المتأخر ومنع من له ظلاما. لأنه ربما قدم المتأخر ومنع من له ظلاما ومنع من له ظلاما. نعم. لأنه ربما قدم المتأخر ومنع من له ظلاما. أيوة. منع المتأخر الذي جاء متأخرا يقول لا يا شيخ لا تدخل والذي له ظلاما مظلوم لا يمنع لابد أن يكون أن لا يمنع إلا إذا حصل هناك تشويش بالترتيب إلى آخره. نعم. فلو اتخذه كره إلا لحاجة فلو اتخذه يعني اتخذ الموضع حقه يدخل هذا ويمنع هذا ويدخل هذا ويمنع هذا. نعم. إلا لحاجة إلا إذا كان لك تشويش. نعم. طيب. قال الماوردي رحمه الله تعالى تجب فيه العفة والعدالة والأمانة. تجب فيه بأن يكون في القاضي يجب في القاضي أن يكون فيه العفة لا يطلب الدنيا يريد الفلوس والأمانة أن يكون أمينا العفة لا يريد الدنيا. نعم. ولا يريد أن يعطى رشوة حتى يحكم له والعمل والأمانة والعفة أن يكون عفيفا عن أموال الناس. نعم. طيب. ويندب كونه حسن المنظر جميل المخبر. كذلك ينبغي له كذلك أن يكون لباسه لولاك يا قمي ما أكلت يا فمي. ها لأن الناس دحين في الدنيا ينظرون إلى الإنسان إلى ثيابه وإلى بدنه وسخ أو هو غير وسخ. يعني إذا قلت لا تجيبه يا شيخ لا تعزمه لا تخليه يأكل معانا. شوف لولاك يا قمي نعم هذا الكم، لولاك يا كمي لولا أن ثوبي نظيف ما عزمني فلان، لو كنت وسخا لو كنت كذا وكذا وكذا آخرين ما عزمني. نعم طيب. عارفا بمقادير الناس بعيدا عن الهوى. نعم أن يكون يقدر الناس، يقدر الناس يعني أنزل الناس منازلهم، يعني يجعل الناس في منازلهم، هذا دخل جوه معاليهم، هذا عند الباب، وهذا كده يعني كل إنسان نعم يعطى مقدار ما ما ما أعطاه الله في الدنيا، ما أعطاه الله أصحاب الفضل أعلى والذي بالرتب حقه. نعم طيب. معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين. نعم لا أن لا يكون يابسا خاصما الناس، أنت تفعل كده أنت، ولا يكون كذلك لين مرة، لا تكون لينا فتعجا، ولا تكون يابسا فتكسر، لأن إذا كنت يابسا بالفأس بعدين، وإذا كنت لين تعجا، فأنت كن متوسط، خير الأمور الوسط، حب التناهي شطط، حب التناهي لا تحب الفخر والتناهي آخر الأمور، حب التناهي شطط، يعني شيء بعيد. نعم. قال إمام الحرمين رحمه خير الله الأمور تعالى الوسط. حب التناهي شطط خير الأمور الوسط بين المآب وبين المتوسط. نعم. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى الجويني، وسمي الجويني من الحرمين لأنه جاء إلى مكة ومكث فيها مدة. نعم. إن كثرت الزحمة ورأى المصلحة في اتخاذه اتخذه. باتخاذه إيه؟ حاجب باتخاذ الحاجب الذي يبنى عليه العسكري الآن في المحكم، لأنه هذا يبغى يدخل، هذا يبغى يدخل، القاضي كيف يحكم؟ يقول يا شيخ أنت هذا أول، أنت بعدين بعد، أنت بعدين بعد، يتخذ القاضي حاجبا. نعم. وإلا فلا، وإن لم يحتج فلا يتخذ. نعم. وفي الروضة إذا جلس للقضاء ولا زحمة كره أن يتخذ حاجبا على الأصح. نعم. ولا كراهة فيه في أوقات الخلوة على الصحيح. نعم. وليحذر من الاحتجاب لقوله عليه الصلاة والسلام من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، صلوات الله وسلامه عليه. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث الذي قاله محمد أفضح العرب، أفضح من نطق بالطاء، صلوات الله وسلامه عليه، أعطاه الله الحكمة. نعم. ومنها أن لا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء. نعم. لأنه يشوش على على على على, على, على الذي يريد العبادة، لأنه المسجد جعل للعبادة لا للكلام، لأنه إذا اتخذه القاضي اتخذ المسجد موضع قضاء في غلبة. نعم. فإن اتخذه كره. نعم. لأنه ينزه عن رفع الأصوات وحضور الحيض والكفار والمجانين وغيرهم. نعم. لأن المسجد وقد يحضرون، لا ابنعوا صغاركم ومجانينكم مساجدكم، دحين يجيب البذرة الصغيرة، يجيب الولد الصغير معه، ليه ما تخلي عندهم؟ هذا شخص كيف تسوي؟ هذا لو لو لو لو خرية كيف تسوي؟ الناس كلهم يقولوا تنقصوا، ها صونوا مساجدكم من صبيانكم الذي ليس بمميز، الذي لا يميز، أما المميز أتي به حتى يتعلم ما عليه، لكن أنت تعلمه في البيت كيف يغتسل، كيف يغسل النجاسة، كيف كذا كيف كذا، مو بس تتركه، لا لازم تبين تعلمه. نعم. وقد يحضرون بمجلس القضاء. وقد يحضرون إذا كان القضاء في المجلس قد يحضرون المجنون يجي والطبيب يجي وهذا يبكي وهذا يزعج وهذا يفعل فعل المجانين في التشويش على من؟ على القاضي. نعم. وقيل لا يكره الجلوس فيه كما لا يكره لقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية والإفتاء. يعني هذا من قال هذا إذا أمن المسجد من ذلك، إذا أمن المسجد من ذلك. نعم. ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها فيه، والله تعالى أعلم. ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها فيه. يعني لو جاء القاضي يصلي مع الناس في المسجد وجوا اثنين يتحاكموا عندهم عندما حضر للصلاة، إن كان يرى على أن ما فيها غلبة ولا فيها كذا ولا فيها كذا ولا هذا، يقول لا هذا ما قاله باطل ليس بصحيح أو هذا، ويقضيها في المسجد، يكون عنده رأي هل هذه تقضى في المسجد بغير دفع صوت أو كذا إلى آخره. نعم. قال ويسوي